بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه إن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة الكرام، وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاء، ولازلنا بحول الله وقوله نواصل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهينا مع بناء الكعبة، وكيف أن الله عز وجل قد امتن على هذه العقول المتحجرة التي كادت أن تسفك الدماء لحجر اختلفوا من الذي يحمله، فمن الله عز وجل عليهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفه برلمان مكة بالإجماع بلقب الصادق الأمين. وانتهت هذه المشكلة وانتهى بناء الكعبة، لكن لقد جنست بأصنام أحاطت بها من هنا وهناك، أصنام كثيرة زاد عددها عن 300، تحيط بالكعبة من كل جانب، تعبد هذه الأصنام من دون الله عز وجل، بل ما من بيت من بيوتات مكة إلا وقد جنس بهذه الأصنام التي صنعت من الحجارة أو من النحاس أو من الأخشاب لتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضحالة هذه العقول وبحقارة هذه الأصنام التي صنعها الإنسان بيديه وسجد لها من دون الله سبحانه وتعالى، فترك النبي هذه البيئة الشركية إذ أنه يحس بالغربة، بل إنه يشعر بيتم العالم كله من حوله. نعم، إن العالم كله يتيم ويئن باليتم لأنه قد انحرف عن خالقه سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة أيها الأحبة غريبا، وجوه يعرفها وقلوب ينكرها، يعرف وجوه قومه ووجوه قبيلته، إلا أنه ينكر هذه القلوب وينكر هذه الأصنام وينكر هذه النذور والقرابين التي تهدى لأصنام صنعت من حجارة لا تضر ولا تنفع. ويدرك المصطفى بفطرته النقية وقلبه التقي أن الله عز وجل أجل وأكرم وأعظم من أن يصاب من نحاس أو من خشب، أو أن ينحت من حجر أو من حديد، وأن يصنعه الإنسان بيديه ثم ليعبده بعد ذلك. فأحس النبي بالغربة، الذي يشعر بها الآن كل مسلم يعيش في مجتمع جاهلي يحاسب شريعة الله ودين الله عز وجل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل، وهذه الزيادة ليست في نص مسلم، قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ قال: الذين يصلحون ما أفسده الناس. وفي لفظ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. وفي لفظ قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن. نعم، لقد فر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن، من أصنام تعبد من دون الله، وعقول متحجرة. ترك النبي هذه البيئة التي شعر فيها بالغربة مع نفر قليل جدا من أصحاب العقول الراشدة في مكة، فلقد شعر قليل من أصحاب العقول الراجحة بهذه الغربة، من أمثال زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل. فهؤلاء هم بعض الغرباء الذين أحسوا بالغربة وشعروا بالغربة في هذه البيئة الجاحدة المنكرة المشركة، فكانوا أصحاب عقول ناضجة لم يستجيبوا تلك الحجارة الموضوعة فوق الكعبة، ولا ما ينسج حولها من أساطير، ولا ما يقدم لها من قرابين ومن نذور. فها هو عمرو بن نفيل رضي الله عنه الذي كان يتعبد لله عز وجل في هذه البيئة الجاحدة على دين إبراهيم، كان على الحنيفية التامة. وإذا عرفت حجم الشرك في هذا الوقت عرفت قدر نضوج عقل هذا الرجل مع ورقة نوفل. عمرو زيد بن عمرو يقول: شاممت النصرانية واليهودية فكرهتهما، فكنت بالشام حتى أتيت راهبا في صومعته فوقفت عليه فذكرت له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية، فقال له الراهب: أراك تريد دين إبراهيم؟ أراك تريد دين إبراهيم؟ كان حنيفا، حنيفا أي مائلا عن الشرك، حنيفا أي مائلا عن الشرك. الراهب يقول لزيد ابن عمرو بن نفيل: أراك تريد دين إبراهيم؟ كان حنيفا، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك، فالحق ببلدك، فإن نبيا يبعث من قومك في بلدك يأتي بدين إبراهيم بالحنيفية أو بالحنفية، وهو أكرم الخلق على الله. هذا قول راهب من الرهبان في بلاد الشام، يقول: إذا أردت الحق فالحق ببلدك، أي التي شرفها الله ببيته الحرام، فإننا نرى عندنا في كتبنا أن الله عز وجل سيخرج النبي الخاتم أو الخاتم في هذه البلاد. والحديث حسن بشواهده، رواه ابن سعد في الطبقات وغيره، وهو حسن بشواهده. وكان مع زيد بن عمرو ورقة ابن نوفل، الذي انتظر كذلك خروج النبي كما انتظره البيت. وتصاعدت الأحداث بعد ذلك، وسوف نعيش الآن مع ورقة رحمه الله تعالى، إذ أنه من الراجح أو على الراجح كما سنرى أنه مات على دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتصاعدت الأحداث وانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيدا بعيدا عن هذه البيئة التي يشعر فيها بالغربة، حيث ترك مكة بأوثانها وأصنامها وصعد على قمة جبل النور في غار حراء ليقضي نهاره بالتأمل والتفكر والتدبر، وليقضي ليله في الدعاء والتبتل والتضرع. وفي يوم من الأيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بدأ معه الوحي بالرؤى. أول بدايات أو أول إرهاقات الوحي مع المصطفى كانت متمثلة في الرؤيا الصالحة، يراها النبي صلى الله عليه وسلم فتتحقق كفلق الصبح. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا أو الرؤيا الصادقة. وكنت قد فرقت لحضراتكم بين الرؤيا والرؤية، هل تذكرون؟ نعم نعم. أي نعم، الرؤية هي رؤية البصر، أن يرى الإنسان الشيء بعينه، أما الرؤيا فلا تكون إلا في النوم. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. وفي يوم من الأيام رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا فشق ذلك عليه، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته الصادقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فعصمها الله عز وجل من التكذيب، عصمها الله عز وجل من أن تكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرح الله صدرها بالتصديق فصدقت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت أبشر فإن الله عز وجل لن يصنع بك إلا خيرا. ثم إنه خرج من عندها ثم رجع إليها فأخبرها أنه رأى بطنه شق ثم طهر وغسل ثم أعيد كما كان، قالت هذا والله خير فأبشر. إذا هذا يدل على أن حادث الشق حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وهذا هو الراجح من أقوال المحققين من علمائنا، حدث له مرة وهو في ديار بني سعد، وحدث له مرة قبل ملك الوحي، وحدث له مرة قبل الإسراء. وأسأل الله أن يسر لنا لنتحدث عن الإسراء بأسلوب جديد، لنربط حادثة الإسراء بالمسجد الأقصى الجريح، أسأل الله أن يفك أسره وأن يرده إلى المسلمين ردا جميلا بعد ما يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يلعن اليهود وأتباع اليهود إنه ولي ذلك والقادر عليه. فحادثة الشق للنبي عليه السلام، أي حادثة شق الصدر أو حادثة شق البطن كما ورد في هذا اللفظ، قد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. المهم قف مع هذا الحديث الصحيح الطويل الذي كان أول ما أو آخر ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أول ما تحقق منه النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي هذه الأمة وأنه قد أرسل لهذه الأمة. تعلمون كما ذكرت أن النبي كان يحب العزلة ويحب الخلاء، فكان ينطلق الى قمة جبل النور ليقلو بنفسه في غار حراء. وفي ليلة من الليالي الكريمة، وهذا نص الحديث في صحيح البخاري، فالحديث مخرج في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة بالنوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. هذه مرحلة ثانية بعد مرحلة الرؤيا الصالحة. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فأتحنث فيه، والتحنث هو التعبد، وتعلمون أن كيفية التعبد في هذه الأونة كانت بالتفكر والتأمل والتدبر. تقول عائشة: ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيحنث أو فيتحنث فيه، والتحنث هو التعبد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك أي بالطعام والشراب، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. يقول الحديث: فأخذني فغطني، أي ضمني حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني أي تركني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل أو الجهل، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه أي غطوه، وضعوا عليه الأغطية تلو الأغطية، ثم زملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف والقلق والحزن. فقال لخديجة ما كان وأخبرها الخبر، وقال: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل، وكان إلا عند خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، تنصر في الجاهلية يعني على دين المسيح عليه السلام، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب مع الإنجيل أو من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عم. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك أو أنصرك، أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك ولا أنصرك؟ أنصرك نصرا مؤثرا. ثم لم ينشف ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا هو الحديث الذي ورد في صحيح البخاري ومسلم، وفيه فوائد جمة كثيرة جدا. لو توقفنا مع هذه الفوائد لاحتاجنا إلى المحاضرة بأكملها، ربما نحتاج إلى أكثر من محاضرة. قف مع بعض هذه الفوائد في هذا الحديث المبارك، لنرجع إلى شرح موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الرؤية التي يراها لأول مرة، الرؤية التي يراها لأول مرة رؤية العين. أول فائدة من فوائد هذا الحديث المبارك فضل اعتزال أهل السوء والمعاصي. فضل اعتزال أهل السوء والمعاصي. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد اعتزل أهل مكة على شركهم الذي كانوا عليه. ونأخذ من هذا أنه يجب على المسلم أن يعتزل الشرك والمشركين والمعصية والعصاة والمذنبين، لأن الإنسان إذا خالط أهل المعصية حتما سيأنف المعصية. هذا ما يسميه العلماء بإن المعصية، يعني يسافر إخواننا إلى بلاد الكفر فيرون المعاصي، إذا رأى الإنسان من المعصية لأول مرة يكاد قلبه أن ينقلب ويتعجب كيف هذا، وفي المرة الثانية يرى الإنسان نفس المعصية فيقل في قلبه الشعور الذي كان يشعر به أول مرة، فإذا ما رأى نفس المعصية في المرة الثالثة قد يتحرك فؤاد، فإذا ما رأى نفس المعصية في المرة الرابعة قد يسوغ لنفسه أو يحدث نفسه أن يقع في نفس المعصية أو أن يفعلها، فإذا ما وقع في المعصية في المرة الخامسة قد يبحث لنفسه عن مبرر لوقوعه في هذه المعصية، وبعد ذلك قد يفلسف وقوعه في المعصية. ولا تعجب إذا قلت لك وبعد ذلك قد يأمر غيره بفعل هذه المعصية. لذا إخوة، نطلب أحيانا من أحد إخواننا الذي يقول أريد أن أتوب إلى الله عز وجل بعدما ارتكبت كبيرة كذا وجريمة كذا، نقول إن أول شرط من هذه الشروط أن تترك بيئة المعصية، أن تترك بيئة المعصية، لأنك إن رأيت المعصية بعد توبتك إلى الله ربما تضعف وتحن إلى ما كنت عليه في الماضي، تحن إلى المعصية ويحرك الشيطان نوازع الهوى في قلبك إليها. ولذلك تدبر معي هذه الفتوى العظيمة التي أفتى بها هذا العالم الرباني، هذا الرجل الذي قتل 100 نفس، وحديثه في الصحيحين من حديث أبي سعيد قتل 99 نفس، فأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، والراهب هو العابد، فذهب إليه وقال لقد قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب إلى الله فماذا أصنع؟ قال لا توبة لك، فقتله فأتم به 100، وأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، فذهب إلى العالم وقال لقد قتلت 100 نفس وأريد أن أتوب إلى الله فماذا أصنع؟ فقال له فأذن التوبة، قال له العالم وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن انظر إلى أول شرط اشترطه هذا العالم الرباني على هذا العاصي المسرف في المعصية، فإن أبشع جريمة على ظهر الأرض بعد الشرك هي القتل. ذكر الله في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فجاءت كبيرة القتل بعد كبيرة الشرك بالله. إذا قال له وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك قريتك التي ارتكبت فيها المعاصي واذهب الى بلده كذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم لعل الله ان يتوب عليك. واترك البلده التي ارتكبت فيها المعصيه فانها بلد سوء، قريه سوء. فاول ضرب نخرج به من هذا الحديث المبارك في كتاب الوحي في صحيح البخاري ان يترك المسلم الحريص على ايمانه وعلى قلبه بيئه المعصيه. يا اخي اترك التلفاز، والله لن ينفعك، والله لن ينفعك التلفاز بشيء. يا اختاه اترك التلفاز، لن ينفعك هذا التلفزيون بشيء، انه يؤصل الرذيله تعصيه ويدمر الفضيله في القلوب والعقول تدميرا. اننا لسنا ضد التلفزيون كجهاز مكون من شاشه ومفاتيح واسلاك ابدا، ولا اقول عاقل بحرمه هذا الجهاز المكون من هذا. شانه في ذلك شان هذا الكأس، اما ان يكون هذا الكأس ما فيه حلالا، واما ان يكون هذا الكأس ما فيه حراما. فان وضع في هذا الكأس كما ترون الان الشاي فانه حلال بما فيه، وان اخذ منه الشاي ووضع فيه الخمر فهو حرام بما فيه. فما الذي يقدمه التلفاز الان الا كل المصائب وكل الرذائل؟ فاترك المعصيه واعتزل كل شيء يجرك الى المعصيه، لان الايمان يا اخوه كما اتفقنا يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذلات. فان تركت بيئه المعصيه وهجرت المعاصي زاد الايمان في قلبك، وان عشت في بيئه المعصيه الفت المعصيه ولم يتذكر قلبك للمعصيه وستقع في المعصيه وقد تدعو غيرك الى الوقوع في المعصيه بطريق مباشر او بطريق غير مباشر. قال الله عز وجل حكايه عن قدوه المحققين وسيد الموحدين وجد سيد المرسلين عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام. قال الله حكاية عنه حينما رد على قومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبن له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هذا فضل ايه؟ فضل اعتزال الشرك وأهل الشرك والمعاصي والمعاصي. حتما ستجد فضلا لله عليك ان اعتزلت المعصيه، ستشعر بلذه الايمان في قلبك، ستشعر بطعم الايمان. يا اخوه الايمان له طعم، الايمان له طعم، الايمان له حلاوه، الايمان له ذوق. يقول مصطفى ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الايمان، اذا الايمان له طعم، له حلاوه يتذوق الانسان إذا ما من الله عز وجل عليه بالإيمان. فقطب العزلة للمعصية ولأهل المعاصي عظيم، ستجد هذه الثمرة في الدنيا قبل الآخرة. أيها الشباب اعتزلوا المعاصي وبيئة المعاصي واحرصوا على كل سبب من أسباب الطاعة وعلى صحبة كل طائع يأخذ بأيديكم إلى طاعة الله عز وجل. فإن الإنسان يعرف بأصحابه ويعرف بزلفائه. فإن رأيت إنسانا يحرص على صحبة الأشرار إما أن يكون منهم أو فيه شيء منهم أو شبه منهم. وإن رأيت الإنسان حريصا على صحبة الصالحين والأخيار فهو منهم أو حري أن يكون منهم. هذا أول ضرس. الضرس الثاني فضل الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له. فقد كانت الرؤيا الصالحة بداية إشراق شمس النبوة، فما زال النور يتسع حتى أشرقت شمس النبوة على النبي المجتبى والمصطفى صلى الله عليه وسلم. قف عند هذه أيضا من المبشرات يا إخوة، الرؤية الصالحة، من المبشرات الرؤية الصالحة، فهي جزء من أجزاء النبوة. والرؤية الصالحة هي التي لا يلبس عليك الشيطان فيها جزئية من جزئياتها. فإذا ما رأيت رؤية صالحة استيقظت من نومك وكأنك ترى أحداث الرؤيا بين عينيك وأمام يديك، لا يلتبس عليك الأمر ولا تختلط عليك أحداث الرؤيا. هذا هو الذي يستطيع أن يميز به الإنسان عن الرؤيا الصالحة. فإن كثيرا من الناس يعيش بعض المشاهد وبعض المناظر من وحي الشيطان ويتلبس عليه الأمر فيستيقظ ظنا منه أن الذي رآه في النوم من الشيطان إنما هي رؤيا من الرحمن، بل قد يزين الشيطان لك صورة. على سبيل المثال تتصل علي امرأة مسلمة وتقول أريد أن أخف عليك رؤيا لتؤولها لي، قلت اتفضل. قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت ما شاء الله، هل تستطيعين أن تصفي لي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما رأيته في الرؤيا؟ قالت نعم، رأيت رجلا أبيضا حليقا. قلت لا، هذا طلعت آوة، ليس المصطفى. قس على هذا كم من الرؤى التي يراها كثير من الناس ويفتقد، يقول انا شفت النبي. هذه مسألة قلنا ما هي، والله ما هي سهلة، والله ما هو امر سهل. اجل سبحان الله، رجل ربما حتى لا يصلي، لا يصلي، قل لك بس ده انا اللي ندم مع النبي ما شاء الله. هي غير المسائل يعني بالبساطة دي. الشيطان يخيل لك ان الذي رايته هو رسول الله، وهذا كذب، هذا باطل. فرؤيه النبي عليه الصلاه والسلام في الرؤيا كانك تراه راي العين، ترى شمسه وصفته من اول شعره الى اخمص قدمه بمثل ما وصف لنا به الصحابة رضوان الله عليهم رسولهم وحبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم. كل شيء، الشعر كيف، والوجه كيف، والعرق اللي في الجبين كيف، والأنف شكلها ايه، والفم شكله ايه، والشارب شكله ايه، واللحية شكلها ايه، والصدر والمنكبين، كل ما وصف به المصطفى صلى الله عليه وسلم إن رأيته بمثل ما جاء في الرؤيا فهو هو. فإن الشيطان لا يتمثل بهذا الوصف أبدا، وإنما يأتيك بوصف آخر ويزين لك أنها صاحب هذا الوصف هو الرسول. لا أبدا. هل تعلمون أن الشيطان قد تمثل يوما لعبد القادر الجيلاني؟ وبمناسبة أود أن أذكر طلاب العلم أن عبد القادر الجيلاني إمام من أئمة السلف، إمام من أئمة السلف، حتى وإن اتخذ الهنود الآن قبره وثنا يعبد في الهند بدون الله فلا ينفي هذا ما كان عليه الرجل من سلفية منهج، كما اتهم كثير من الإخوة كذلك بدون علم وبدون حق إبراهيم بن أدهم، واتهموه بأنه صوفي وبأنه زنديق وبأنه كذا وكذا، مع أنك لو طالعت سيرة إبراهيم بن أدهم لوجدت الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب يترجم له ترجمة عجيبة جميلة وينقل قولة إمام الشرح والتعديل، قولة الإمام العلم يحيى بن معين في إبراهيم بن أدهم، فيقول إبراهيم بن أدهم العابد الثقة، الثقة وطلاب علم الحديث هم الذين يدركون معنى كلمة الثقة. فهذه إشارة لطيفة أخرج منها بهذه النصيحة لأحبابي وخادم طلاب العلم، ألا وهي لا تتعجل بإصدار الأحكام على أحد من الصالحين ممن ماتوا أو ممن يعيشون بين أظهرنا إلا إذا كنت على بينة كفلق الصبح أو كالشمس في وضح النهار، كما قال المصطفى وعلى مثلها أشهد. لكن التعجل من بعض الطلاب لإصدار الأحكام على من مات وعلى من يبقى فهذا ظلم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: قيم الله ترى من حكم على الناس بغير علم فقد خالف قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن حكم على الناس بغير عدل فقد خالف قول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدل. فأنت مأمور بالعلم أن تعلم قبل أن تتكلم، باب العلم قبل القول والعمل، ومأمور بالقول بالعدل والإنصاف قبل أن تصدر الأحكام على الناس. لأن كثيرا من شبابنا يزل في هذه الهوية، بل ربما يتطاول كثير من الشباب أو يزل أو يخطئ بأن يحكم لأحد الناس بجنة أو نار. يعني شوف يوصل الأمر إلى هذا الحد، يقول فلان ده ده جهنم، فلان دي أو فلان دي ده في النار وبئس القرار. ليس هذا لنا، ليس هذا من شأن العزيز، إنما هو من شأن العزيز الحميد. ما يدريك إن لله بين إن لله تبارك وتعالى أو بين الخلق وبين الخالق أمور قد لا يعلمها الناس، قد يعلمها الناس. وإنما على ذلك أدلة كثيرة جدا. وقف مع القول الجامع في هذه الجزئية مع قولة النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما الأعمال بالخواتيم. أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. فالرؤية من المبشرات. وكنت أتحدث عن عبد القادر الجيلاني، قلت: جاءه الشيطان يوما وزين له شوقا وضياء وقال: يا عبد القادر إنني أنا ربك. فالتفت عبد القادر إلى الصوت فسمع الصوت يملو عليه أرجاء نفسه وأرجاء المكان: يا عبد القادر إنني أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على عبادي. انظر إلى فقه العالم. فقال له عبد القادر: أأنت الله؟ فسكت، لأنه لا يقول إنني أنا الله إلا الله، لكن إنني أنا ربك هذه قال فرعون وقوة يقولها غيره، بل ويقولها الفراعنة في كل زمان ومكان. ربوبية هذه، ألم تسمع قولة عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه؟ وألم تسمع قولة السادات: أنا رب الأسرة المصرية؟ هذه مسألة حينة، لكن لا يجرؤ أن يقول إنني أنا الله إلا الله. فعلم عبد القادر وفقه يقول: أأنت الله؟ فسكت. يا عبد القادر إنني أنا ربك، يقول: أأنت الله؟ فسكت. فقال: اخسأ يا ملعون. انظر إلى الفقه، اخسأ يا ملعون، وانظر إلى العلم. أتحل لي ما حرمه الله على رسوله محمد؟ هذه لو سألت بقى النهارده الدرويش ولا حتى رجل على علم بس بدون سر والخلاص وصلت يا جدع. ربنا بنادي عليك يقول لك: أحللت لك. يا تبقى فرصة، لكن شوف العلم. طيب لو وضع أولياء الله على ظهر الأرض في كفة هل يرجعون المصطفى؟ لا والله، لا والله، ثم لا والله. وبالرغم من ذلك عبد النبي ربه حتى تفترت قدماه. وردت من كثرة القيام بين يدي الله عز وجل. ولما سألته عائشة: يا رسول الله، يعني خفف على نفسك، هون على نفسك، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال المصطفى: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والشكر يختلف عن الحمد كما اتفقنا، فالحمد يدور على اللسان والجنان، والشكر يدور على اللسان والجنان والأركان. اعملوا آل داود شكرا. يبقى الشكر باللسان والجنان يعني القلب والعمل، لكن الحمد قد يكون باللسان والقلب، ومن ثم فالشكر أعم من الحمد. اخسأ يا ملعون، أتحل لي ما حرمه الله على رسوله محمد؟ فرد عليه الشيطان قائلا: لقد أغويت بهذه المقولة من قبلك 100 عابد، أو في رواية 60 عابدا إلى آخره. يعني ظل إبليس اللعين بهذه الرواية عبادا بغير علم. كان العابد وإذا سمع هذه العبارة، ولذلك الواحد يعجب، مش ممكن أبدا أن فيه ولي لله نجم، محال. ولي لله يبول على نفسه، محال. ولي لله لا يصلي، محال. هذا أمر بشع جدا، أن ينظر كثير من المسلمين إلى رجل وضع حبات أو وضع حبات مسبحة في رقبته يبول على نفسه، يلبس الخشن من الثياب، لا يصلي ولا يصوم ولا ولا ولا، ثم يساوى إليه بأنه من أولياء الله. هذا شأن، هذا قمة الظلم للأولياء وللولاية. ما كان وليا لله نجسا قط، ما كان وليا لله عرديلا قط، أو تاركا للتكاليف قط. وإذا ذكر الأولياء فأبو بكر الصديق على رأس أولياء الله على ظهر الأرض، أبو بكر رأس الأولياء، بل أفضل رجل على ظهر الأرض بعد الأنبياء أبو بكر. ما رأيناه هكذا أبدا، ما رأيناه ضيع أمرا لله، ما رأيناه ضيع نهيا لله أو تعدى حتى بحدود الله. وإن ذكر بعد أبي بكر ذكر عمر الذي رأى ميدان القتال وهو على المنبر ونادى على سارية: يا سارية ابن حب، الجبل الجبل ومن استرع الذئب ظلم. ويسمع سارية أمر عمر في أرض المعركة، ويسأله علي بن أبي طالب بعدما أنهى الخطبة: يا أمير المؤمنين، ما الذي قلت آنفا؟ فيقول له عمر: ماذا قلت؟ فقل: لقد قلت يا سارية كذا وكذا. فيقول عمر: ما عليك، ما عليك، ما رفع أنفه في السماء وشمخ بها وقال نعم، لأن الله كشف لي الحجر، ولأنني رأيت ورأيت. أبدا، الولي هو التقي المؤمن بنص القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هو ذا الولي المؤمن التقي. لقد صممت أن أذهب بنفسي في الليلة الكبيرة في مولد السيد البدوي، حطيت اللسان انا بقى اقول اشمعنى السيد يعني حط اللسان، وذهبت بنفسي لارى بعيني ولاسمع باذني، فليس الخبر كالمعاينه. ما احب ان اقول كلاما بدون تمحيص وبدون تحقيق وبدون ادله. والله يا اخوه رايت العجب العجاب، والله رايت العجب العجاب، وسمعت العجب العجاب، وواصلت الزحام حتى وصلت الى القبر. انا مغطي وشي حتى حد يشوفني ولا الشيخ ده كان هنا والشيخ ده روش كبير، وتبقى مصيبة. أستعوذ أشوف بعين وأسمع بأذن. والله يا أخوة، وسجل أنا اللي بيقولوه الناس. واحد بيقول له إيه؟ رجل كده ما شاء الله قبها، بقول له بقى كده يا سيد. فالصراحة أنا وقفت قلت بس. بلأت اقتربت جدا من الرجل وقفت عشان أسمعه. فقول له بقى كده يا سيد، زرعة القطة تخيب السنة دي وأنا جايب لك النزل السنة اللي فاتت. وانا عمال اسجل بس. واحد ثاني، لا واحده ست اقتربت كده وبعدين قبلت وبعدين بتقول له ايه؟ انا زعلان منك، اكلني بيا في رابع سنه اجيلك ولحد دلوقتي ما تخلينيش اخلف، ومسجل لك بقى يعني صفحه، ومصر ان شاء الله نعمل محاضره كده بس تبقى صفحه باذن الله. هذا حدا هل يلولاه؟ هل يرضى عن ذلك رب العزة سبحانه وتعالى؟ هل يرضى عن ذلك العلماء الذين يقبلون ويثمرون ويصفقون ويقولون لابد أن نحتفي ولابد أن نخرج من هذه المناسبات بالعظات والعبر؟ هل هذه العظات، هل هذه العبر يشرك بالله على مرأى مسمع وتقولون نخرج بالعظات والعبر؟ اتقوا الله، اتقوا الله، فإنه شرك غليظ أن يسأل غير الله عز وجل، وأن يستعان بغير الله، وأن يذبح وأن ينظر لغير الله عز وجل. هذا والله ليس من عندنا، وإنما هو كلام الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. يقول من نذر لغير الله فقد، ده كلام النبي ولا كلامنا يا إخوان؟ ده كلام النبي عليه الصلاة. من نذر لغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. واحد يقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال له أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. عمر بن الخطاب لما بطل الناس كل اللي عاوز تخلف تروح تحت الشجر، النبي كانت تحتاج عند الرضوان، كل اللي عاوز مصلحه تروح تحت الشجر، هل ده فمن جدرها اقتلعها عمر؟ ايه عمر ده، هي اللي بقينا من ريحه النبي، ازاي راجل تقع الشجره دي؟ فقال عمر خشيت ان يتكل الناس عليها وينسون الله. عمر قعد الخالد بن الوليد ايه؟ خالد ايه؟ سيب خالد يا رجل، ده سيفه مسلول على الاعداء بحرب رسول الله، وما دخل معركه الا ونصره الله. تعزله يا عمر؟ نعم. ويبلغ عمر الانصار كلها بعد حمد الله والثناء عليه، اني لم اعزل خالد بن الوليد عن صدق ولا عن خيانه، وانما رايت الناس قد فتنوا بسيفه فاردت ان اعلمهم ان النصر من عند الله لا من عند خالد. يقين وتوحيد عجب. يبعث عمرو بن العاص يا عمر احنا هنا في مصر، فتحنا مصر. نعم. والجماعه المصريين دول لهم عاده انهم في كل سنه بيجوا في موسم من المواسم ويدوروا على اجمل بنت ويرموها للنيل عشان النيل يتجوزها عشان اللي يجيب ميه. اسمع عروس النيل. ايش رايك يا عمر؟ نعمل ايه؟ وارسل عمرو بن العاص رساله الى عمر بن الخطاب رضي الله عليه. فعمر بن الخطاب ارسل رساله عجيبه جدا كلها توحيد. يقول ايه عمر؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب الى نيل مصر. الى النيل. يا نيل مصر ان كنت تجري من قبلك انت فلا تجري. مش عاوزين. وإن كنا نعلم أن الله هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. يا سلام، شوف التوحيد، شوف اليقين. يا عمرو هذه رسالة إلى النيل، ألقها لنيل مصر. يقين في أن الذي يأتي بالماء هو الله. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من؟ لا أحد يقدر على هذا إلا الملك. إلا الملك. زي سبحان الله، فاكر لما زمان لما المية قلت شوية وبعدين طلعوا يعني قرارات إنه يرش شوية مية زي محل بتاعتنا غرامة دي 50 جنيه، فاكرين 50 جنيه غرامة ليرش لك مية، ويخوف الناس والمية قلت. قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حتى دي هيحطونها جنود ويتحكموا فيها. وغفل هؤلاء أن الذي يملك الماء وخزائن الماء هو الملك جل جلال الله، هو الملك وحده لا شريك له. الشاهد يا إخوة أن الرؤيا من المبشرات للمؤمنين، فإن رأى الإنسان المؤمن رؤيا صالحة لنفسه وقصها على احد اخوانه ممن يحب فلا بأس، وان قصها على احد اخوانه من اهل العلم والفضل ممن يتمنى ان يؤولها له فلا بأس، وان رأى الانسان في نومه ما يزعجه. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل عن يساره وان يستعيذ بالله من الشيطان، يستعيذ ويدخل ثم يتحول عن الجنب الذي كان ينام عليه. هذه تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا سيما ان الكوابيس اللي من دول كثيره قوي، كوابيس كثيره والاحلام مزعجه كثيره لبعد الناس عن الله وعن ذكر الله عز وجل. نسال الله ان يجعلنا واياكم من الذاكرين. اقول الفوائد التي نخرج بها من هذا الحديث المبارك فوائد كثيرة جدا، وإلى الآن ما تكلمنا إلا عن فائدتين اثنتين من هذا الحديث المبارك، ولذا فإني أرجئ الحديث عن بقية الفوائد للمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، لأجيب على بعض الأسئلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخ يسأل عن فتوى للمفتي وجزا الله خيرا، حقق الخبر كما ذكرنا، فهذا جزء من مقال جريدة الأهرام المصرية يوم الاثنين 13/11 الطبعة الثانية، وذكر العدد جزا الله خيرا. وإذا أسأل يقول هل أنك على مصر أكثر دول تطبيقا للشريعة، وهل فوائد البنوك مثلما كل مفتي ليست ربا؟ وجزاكم الله خيرا. يعني مسألة أن مصر أكثر دول تطبيقا للشريعة فهذا كلام غير دقيق وغير منضبط، ويكفي أن نعلم أن الشريعة في مصر مستبعدة تماما. يعني يقولون بأنه ما بقي إلا قانون العقوبات، الحدود توضاف في الشريعة وتبقى الشريعة مطبقة في مصر بنسبة 100%. فالأمر يعني فيه مجازفة في القول، وفيه ظلم وسوء وبهتان. فنسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إليه ردا جميلا، وأن نرى الشريعة فضلت كل مناحي الحياة. ولا أريد أن أعدد الآن وأسأل وأقول أين الشريعة مع وجود إعلام يدير دفته الساقطون والراقصون والتافهون، وأين الشريعة مع تربية ومناهج تربوية تحذف كل ما يمد إلى تراثنا وديننا بالصلة لتربي أبناءنا على كل هزيل الحقيق. من أمثال ما ذكرت لكم أن تحذف قصة الفدائي الصغير لعلي بن أبي طالب، وأن توضع بدلا منها قصة مخترع السينما وهلم جرا. وأين الشريعة في ظل محاربة الدعوة إلى الله والدعاء؟ وأين؟ بل إن القرآن يعرض الآن على مجلس الشعب ليقول مجلس الشعب في القرآن كلمة، ليقول أيصلح أن نقيم حد السرقة أو حد الرجم السرقة أو حد الرجم أو لا نقيم؟ كما سمعت مرة بأذني من أحد العلماء الكبار في ذات القرآن يقول لك إن الشريعة مطبقة في مصر بنسبة 99.9%. والله كدت أن أدخل على الرجل، ولا ذنب له ولا جريرة، من يعني مرارة ما سمعت. أين دين الله؟ أين الشريعة؟ كلام للضحك في استهلاك المحلي. أين الشريعة؟ أين إن الحكم إلا لله؟ أين هذا؟ ممن يقول بالحرف الواحد ثم تطبع كتبه يقول إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ردة حضارية بكل المقاييس، ثم يؤمر بطبع كتب هذا المشرك الهالك. أين الشريعة؟ وأنا أقول دائما والله والله نحن لا نريد الحكم، والله ما نريد الحكم أبدا، وإنما نريد أن نحكم نحن بكتاب الله، وحدان بين هذه وتلك. ولو حكمنا بكتاب الله والله أنا أقول عن نفسي أنا لأكون أول من يقبل نعلا من يحكمنا بشريعة الله عز وجل، من يحكمنا بشريعة الله عز وجل. أمر القضية ما كانت قضية سباق وتنافس على كرسي الزائر أبدا، إنما على حب على شريعة قام الشريعة يطبق فينا حكم الله، فنحن خلق لهؤلاء المطبقين، ومن ثم يقطع الطريق على كل من يدعي أنه يعمل الشريعة عمل الدين ويظهر المخلصون الصادقون. بس تطبق الشريعة، طبق من الحكم إلا لله. يبقى كل حياتنا وكل مناحي هذه الحياة من منطلق قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله العظيم لو أعلن هذا التطبيق الجدي الفعلي الصادق الحقيقي، والله العظيم لارتعدت فرائص الشرق والغرب بما فيهم رأس الكفر أمريكا. والله العظيم يعلمون يقينا قوة هذا الدين وعظمة هذا الدين، ولو طبقت شريعة الله عز وجل ونادى حاكم مسلم يطبق الشريعة في بلد من بلاد المسلمين لانضوى تحت لوائه وتحت لواء رايته ملايين الشباب الذي يتمنى الواحد فيهم ان يسد فوهة مدفع بصبره لينال الشهادة في سبيل الله. والله وحينئذ يظهر أهل الحق من أهل الباطل، وحينئذ يظهر الممثلون والمطربون والراقصون الذين يرفعون فوق الأعلام، ويظهر الصالحون المخلصون من الرجال الأطهار الذين يضطهدون في بلادنا وفي أمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أتمنى أن لو أسمع حكامنا، تمنيت أن لو اقترب العلماء من الحكام وبذلوا لهم النصيحة بصدق وبأدب. أبدا لست مع من يتهجم أو مع من يسبق، لا أبدا، لكن بس نرفق الله عز وجل ونقدم النصيحة بأدب وإخلاص الحكام، لأنه بكل أدب يظن هؤلاء أنهم أمراء مؤمنين. من بعض العلماء المزورين الذين يداهنون وينافقون، ونعلم يقينا أن النبي قد صنف العلماء إلى صنفين، لا ليس هذا من عندي، ذكر النبي أن العلماء انقسموا إلى قسمين، هناك قسم علماء على أبواب الجنة، وهناك قسم سماه النبي علماء على أبواب جهنم، كما في حديث حذيفة الطويل صحيح البخاري. فتبذل النصيحة بأدب وصدق لأولياء الحكام، وحينئذ إن طبقت شريعة الله وظللت شريعة الله كل مناحي الحياة، وجدوا الرجال ووجدوا العلماء الصادقين الذين يستطيعون أن يجيشوا ملايين الشباب من الرجال، ممن يتمنون بل ويتحركون وتحترق قلوبهم شوقا للشهادة في سبيل الله عز وجل. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين، وأقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. ونتمنى أن نرى الشريعة مظللة لسماء مصر ولسماء الأمة كلها. شريعة ضاعت يا إخوة، ضاعت طيبة عن كل الأمة. فنتمنى أن تظلل الشريعة سماء الأمة من جديد، ليعود للأمة عزها ومجدها، ولتعود للأمة سيادتها وكرامتها، إن ولي ذلك والقدر عليه. أما الجزئية الثانية في السؤال بالنسبة للربا، فأنا ذكرت مرارا أن فتوى المفتي لا يجوز لأحد أن يأخذ بها. لماذا؟ لأنها خالفت فتوى جمع رهيب غفير من العلماء، والمفتي نفسه قد أفتى بتحريم فوائد البنوك قبل أن يتولى منصب كتاب. المفتي نفسه قد أفتى بتحريم فوائد البنوك قبل أن يتولى منصب كتاب. وعندك فتوى 100 عالم، لماذا تترك فتوى 100 عالم وتتشبث بفتوى عالم إلا لأنها قاذفت هوى في قلبك؟ فاتق الله وابتعد حتى عن شبهة الربا، لأن الله قد توعد بالوعيد الشديد، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فتقدر على حرب الله ورسوله، ابتعد حتى عن الشبهة إذا تعلق بالربا. وإن شاء الله تعالى الجمعة الثالثة من الشهر العربي سيكون موضوع خطبتنا في مجمع أهل السنة بدموع عن الربا، فإني لازلت أواصل شرحها حديث النبي اجتنبوا السبع الموبقات، تكلمنا في الجمعة الماضية عن القتل، وحديثنا إن شاء الله تعالى في الشهر القادم الجمعة الثالثة من الشهر العربي دوما ستكون عن الربا، وسأتحدث عن الربا، عن ربا الفضل، وعن ربا النسيح، وعن ربا البنوك، وسأتعرض للحديث عن البنوك الإسلامية وعما فيها، وهل يجوز لنا أن نتعامل معها أو لا يجوز، ونسأل الله أن يطهرنا وإياكم من أكل الحرام والربا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول أحبة الذي اختنا فيه، يقول ماذا تقول لهؤلاء الظالمين الذين منعون أخواتنا المنتخبات من دخول الجامعة، وأيضا قاموا باعتقال 4 من الطلاب وفصلهم فصلا نهائيا من جميع جامعات مصر من كلية العلوم الذين احتموا على خير ونزكي على الله أحدا، وأيضا تحويل العشرات إلى التحقيق معهم، نرجو الدعاء لإخواننا وجزاك الله خيرا. ويقول أرجو الإجابة على السؤال. والله أنا لا أتعمد اختيار أسئلة من إنما ما يعني يرزقنا الله عز وجل نجيب عليه. فأقول أبشركم بأن اليوم فقط الحمد لله كسبنا حكم 91 أخت منتخبة، بفضل الله وحكمت المحكمة هنا في المنصورة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهد الشيخ صالح الجواد نسأل الله أن يبارك له في ولدك وفي وقتك وأن يجزيه عنا وعن أخواتنا خير الجزاء. كسبنا اليوم الحكم بفضل الله ل 91 أخت منتخبة و 40 قضية أخرى ل 18 أخت منتخبة، وإحنا متابعين القضية تماما بفضل الله عز وجل. والحمد لله حتى شؤون الطلاب من فضل الله طلبت من الأخوات صورة من الحكم، طبعا قدموا صورة الحكم دخل الجامعة بالنقاب، وصورة أخرى طلبت من الطالبات عشان ترفع أيام الغياب في الفترة الماضية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وندخل الله أن ينصر الحق وأهله وأن يهدي إخواننا القائمين على أمر الجامعة إنه ولي ذلك والقدر عليه. وبالمناسبة أقدم يعني رسالة شكر وتقدير لأخواتي المنتخبات اللاتي صبرنا، حتى قالت أخت منتقبة في كلية الطب لرئيس الجامعة هذا النقاب في كفة وبكالوريوس الطب بتاعك في كفة، كلمة عجيبة جدا. فنسأل الله أن يثبتهن وأن يجزيهن عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنهن صالح الأعمال. فشكرا للأخوات. وأما عن إخواننا الذين فصلوا فليعلموا يقينا أنه الخير، وإن استطاعوا أن يواصلوا المطالبة بالطرق الرسمية التي يريدونها فلا بأس، لا أمنع ذلك أبدا، من أن يستعينوا بالله عز وجل. ثم بعض إخواننا المحامين من المؤمنين الصادقين الذين قد يدفعون ويدافعون عن إخواننا وأخواتنا بدون مقابل إلا من الله عز وجل، وأن يوصلوا، فإن ردوا فالحمد لله وإلا فلا يحزن. أبشركم أن الألوف المؤلفة من إخوانكم الذين تخرجوا من الجامعة إلى الآن لم يعملوا بالشهادة، طبعاً مش بشارة لكن ما اختار، لكن ما تقلقش، يعني سبحان الله لسه تقريباً من السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت جاي لنا مكة وقولوا تعالوا عشان إيه تشوفوا عينكم فيه. الواحد متخرج بقاله تقريباً من سنة، طبعا ده تدريس طبعا، بس فين من زمان سنة تخرجنا جيه السنة اللي فاتت قلت تعالى شوف انت تعيش، فما تشوفها ربنا يفتح عليك بفضل الله. وعمر ما كان الرزق في الوظيفة، بل صاحب الوظيفة صاحب الرزق الضيق المحدود، ولا لا؟ قال لي بطلع راجل راجل تعالى بطلع بيع لك كتبين وشرفين وانت هتبقى تمام تمام، صح ولا لا يا حمد؟ ما تقلقش تحس من الرزق ليه؟ الرزق بيد الله عز وجل، لو توكلت على الله لرزقك كما يرزق الطير. يا اخي الله يرزق الكفار، يرزق ربك الكفار، وهل تظن ان ينسى ربك من وحد العزيز الغفار؟ هذا محال، ولا تقلق، واعلم بان امر المؤمن كله له خير، لان امر المؤمن كله له خير. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، وليس ذلك الا المؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طولت عليكم، نسال الله ان يجعلنا واياكم من الصادقين، واكتفي بهذا القدر ومعذره للاسئله التي لم اجب لاصحاب الاسئله لم اجب عنها، واسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ولكم صالح الاعمال. واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم